وتأمل الآية مرة ثانية، قال أحب إليكم، يعني إن كانت هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني إن كانت محبة هذه الأشياء أو بعضها مقدمة على محبة الله أو محبة رسوله أو محبة دينه وطاعته، ومن ذلك ما ذكر هنا الجهاد في سبيله ورتبة الجهاد دون رتبة الصلاة. الصلاة ركن من أركان الدين، فمن كانت هذه المحاب مقدمة عنده على الصلاة أو على أركان الدين أو على فرائض الإسلام، أين علامة المحبة؟ أين علامة المحبة؟ إذا كان ينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، ويسمع الإنسان النداء ويجلس في مكانه إلى أن تنصرف الصلاة وبيده فنجان الشاهي، ماء حار فيه أوراق وفيه شيء من السكر، ويجلس مع فنجان الشاي حتى تنصرف الصلاة وتنقضي، وهو يتحدث مع زميله أو ليس عنده أحد يشرب الشاي حتى تنتهي الصلاة، وين المحبة؟ أين المحبة الصادقة؟ أين المحبة الصادقة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه لما رأى الصحابة مجتمعين في المسجد، قرت عينه وقال جعلت قرة عيني في الصلاة، فتهجر المساجد وتعمر المشاهد وتعمر المحتفلات وأماكن الاحتفالات، وإذا قيل فيه محتفل تخلى عن كل عمل وتفرغ من كل شغل وذهب مبكرا وخرج متأخرا حتى لا يفوته شيء من المحتفل. وإذا نودي للصلاة، هذا الاجتماع المبارك ربما لا يأتي، وربما يأتي يجر قدميه كسولا متأخرا، ومجرد ما تنقضي ينصرف سريعا. فمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام علامتها الطاعة، الطاعة والانقياد والامتثال. ولهذا نقول مرة ثانية ما قاله أهل العلم في قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالعلامة الاتباع، ذكر ذلك رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.